بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الدليل السابع، وهو صحيحة الفضيل. سلام عليكم. وقد مضى إشكالان على دلالة هذه الصحيحة. الإشكال الثالث ما ذكره في مباني العروة، يعني دورة التنقيح. المجلد 32 صفحة 43 قال: الصحيحة في الحرمة أظهر من الجواز، فإن الظاهر أن المراد بما دون الخمار ما هو ما يعم الوجه أيضا، يعني دون الخمار يعم الوجه، لأنه مما يكون على الرأس، فيكون الوجه مما هو دونه، ولا مبرر لملاحظة الخمار من أسفله، أعني ما يكون على الذقن، كي يقال إن ما دونه هو الرقبة خاصة، كما أن الظاهر بل الواضح أن المراد بما دون السوارين هو ما يكون دونهما إلى أطراف الأصابع، وحمل ذلك على الفاصلة اليسيرة بينهما وبين الكف لا يخلو عن تعسف. سلام عليكم. انتهى. أقول: أما ما ذكره من شمول قوله عليه السلام ما دون الخمار للوجه، ففيه نظر، إذ الوجه دون جزء الخمار لا دون الخمار. سلام عليكم ورحمة الله. ودونه هو الصدر مثلا. شوفوا الخمار يعني هذا المجموع الذي يلف على الرأس، فدونه يعني الصدر مثلا. نا كل الخمارة. خمار پشت سر هم میگه. بله. زهر میشه. زهر و صدر با هم میشه دون. لا شوفوا دون الكل يعني هذا كل الخمار ينتهي هنا، فدونه هذا المجموع من الصدر والظهر وما أشبه ذلك، هذا كل دونه. كما لو قيل ما دون ثوبكم، دون الثوب يعني شنو؟ يعني ما ينتهي عنده الثوب. هنا مثلا إذا أكو فتحة في الصدر لا يقال له دون الثوب، هذا دون هذا المقدار من الثوب، دون ياخة الثوب. عندما يقال دون الخمار، الخمار هذا المجموع، فما تحته كل البدن من كل الأطراف. بلي دون الثوب يعني شنو؟ نه حالا مثلا داریم تو آرت میگیم آقا زیر روسری کجاست؟ آقا روسری رو بکش پایین، اینجا رو میکشه پایین یا اینجا رو میکشه پایین؟ اگر روسری تا اینجا بود اینجا روسری تو بکش پایین تا اینجا رو بکشه. یه لکه زیر روسری هست اینجا شو پاک میکنم. بله؟ یه لکه زیر روسری هست اینجا شو پاک میکنم. یا زیر روسری تو بکش اینجا شو بکش. نه اصلا خمار روسری نیست. نه المهم اذا قيل دون الثوب، هنا في الصدر اكو فتحة، هل يقال له دون الثوب؟ ما يقال. دون الثوب يعني جو عندما ينتهي الثوب، فدون الخمار يعني عندما ينتهي الخمار، فالوجه مو داخل. التنقيح يعني دورة التنقيح، تريد أن تقول دون الخمار، هذا الدليل على حرمة كشف الوجه، فهذا الدليل ضد المستدل. الجواب أنه لا دون. احنا نقول لا دون الخمار ما يشمل الوجه، هذا الوجه دون جزء الخمار، دون أعلى الخمار، مو دون الخمار، ما يطلق عليه. خب نعم، هسه هذا استظهار، اذا استظهرت استظهار التنقيح لا نضايق. خب نجي الان، احنا كلامنا الان في المقطع الاول. نعم يمكن ان يقال. نعم شنو يراد ان يقال؟ اللي فهل هذا دليل على جواز كشف الوجه ما قلناه؟ نريد ان نقول لا، يعني ما دون الخمار لا دليل للتنقيح ولا دليل عليه. نعم يمكن أن يقال إن دلالة قوله عليه السلام ما دون الخمار بنفسه على جواز كشف الوجه موقوفة على معرفة وضع الحجاب آنذاك، فإن فرض جريان العادة سلام عليكم على ستر النساء وجوههن لم يكن في الروايه الشريفه دلاله على جواز كشف الوجه. الان الا أن يضم إلى ذلك العلم الخارجي بعدم ستر النساء وجوههن كما مرت الإشارة إلى ذلك في الإشكال الأول في الإشكال الخامس على الدليل الأول. شوفوا إحنا مع قطع النظر عن العلم الخارجي اقطع النظر نجي إلى هذه الرواية. ذاك الوقت إذا فرضنا أنه كانت العادة جارية على أن النساء يسترن وجوههم، فالإمام إنما قال دون الخمار مو يعني فوق الخمار يجوز كشفه، لأنه بعض كان صدرهم يطلع قيل دون الخمار اللي يستر وجهه صدره يطلع. ذكرنا كلام الكشاف، قلنا أنه كانوا ذيل الخمار يلقونه على خلفهن من ورائهن فصدرهم ونحرهم كان يطلع. لا الكشاف الكشاف ما متطرق. ليش شوية من صدرهم يطلع أيضا؟ لا مشوفوا الكلام هو أنه المرأة إذا فيها إشكال جرت العادة هذا الخمار الجيب أكو هنالك جيب يعني فتحة في الثوب، فهذه الفتحة إذا لا تشد إذا ما فيها دقام أو لا يشد الخمار عليها أو لا يلقى الخمار عليها شوية من الصدر يطلع حتى إذا الوجه مكشوف، لأنه سد هذه الفتحة يحتاج إما إلى دقمة وإما إلى إلقاء الخمار عليه وإما إلى شد الخمار عليه، فإذا المرأة شوية فيها نظر تترك هذا الميدان يطلع. مثل الآن نشوف بعض الشباب يطلعون صدرهم. ليش مقيدة؟ للعرف الاجتماعي الضاغط صدرها ما تبالي شوية يطلع. ما ندري الخمار شنو. الخمار غطاء يلف على الرأس بأي دليل؟ الآن بعض النساء يغطون وجوههم وأذرعهن طالعة ما يديرون بال. مو هذا يحتاج إلى عناية؟ لا إذا متدينة، أما إذا مو متدينة لا، العرف الاجتماعي يضغط عليها ما يضغط عليها يقول هو طلع. لا دقم ما كانت ذاك الوقت، إذا دقم كانت أكو، إذا دقم الكل ما كانوا يدقموا. به ای دلیل؟ علی قرن با خماره نه علا جیو بله اینجوری بسته میشه زیان اذا ما قبلتو هذا الكلام فالرواية تكون دليلا على جواز كشف الوجه. أنا قيرام عرف اجتماعي بعضها سرعتشون بفشوندن. إن مربوطة بعرف اجتماعي بود. أجر بنابود بفشونن طيب إمام بفهم. لا. لأنه ذاك مفروغ منه. لا لا لا. لأنه طالع فالإمام أكد على هذه المنطقة. مثل نقول انه ايها النسوان ذراعكم لا يطلع ترى بله اما این ذراع شما نبیات بیشتر از تا وجه فکر زين لانه كان مفروغ منه الكل كانوا يغطون وجوههم او للدين زين إذا ما قبلت هذا النعام فهذا التفصيل يكون دليل على جواز كشف الوجه يعني كلام التنقيح موتى اللي يقول إن هذه الرواية دليل على حرمة كشف الوجه إحنا نقول إما الرواية محايدة وإما تدل على جواز كشف الوجه وأما ما ذكره من ظهور قوله عليه السلام ما دون السوارين فيما يكون دونهما إلى أطراف الأصابع فالظاهر أنه تام قصة الآن إذ الكف دون السوار عرفا وأنا سألت مجموعة أيضا أنه دون السوار يعني وين كلهم قالوا يعني الكف ما شفت واحد يقول دون السوار يعني الذراع إلا إذا واحد يأخذ ذراعه هالشكل بس الوضع الطبيعي للذراع أنها إلى الأسفل فدون السوار وين يكون الكف يكون إذ الكف دون السوار عرفا وما يكون فوقه هو الذراع فالاستدلال بهذه الرواية على جواز كشف الكف مو واضح ها لكنه لا يدل على ما رامه يعني ما يدل على حرمة كشف الكف اصبروا لكنه لا يدل على ما رامه من حرمة إظهار الكفين أما أولا فلأنه مطلق دون السوار وين يعني دون هم چون که دست آدم بالا پایین میشه مثل خود آدم میگه وارونه بشه که برعکس تصور بشه فرض میکنه با قرینه قبلی معلوم میشه که این دون به این صورت با قرینه قبلی چرا قرینه قبلیش چیه همین مال خمار که شما فوقش رو حلال میدونی یعنی نمیشه که فوق حلال این طرف ما حلال بدون این طرف حرام بدون لا الامام يقول الوجه حلال الكف حرام شنو اشكاله اخي انك نشو تفصيل شما اخي ميگيد از اون دیروز فرمودید که ما دون این افاده نفي تشريك ميكنه نه چی ميفهمه اين كه شما ميفرمايد لا يعني الامام اخذ هذا مفروغ منه فيقول ان الكف يجب ان يستار ليش؟ نقول أيتها المرأة ما دون السوار أستريه، لأن فوق خب مفروغ منه، فنقول دونه أيضا أستريه عن الكاف. ما بيش شنو؟ إذا فرضنا أنه فوق يعني الذراع، إذا قلنا يعني الذراع يدل على التفصيل، أما إذا يدل على الكف لا يدل على التفصيل، لأنه ذاك أخذ مفروغا منه. لا يختلف باختلاف الأماكن. إذا ما دون إلى ظهور في التفصيل فمعناته ما دون هكذا. لا يختلف باختلاف الموارد. إذا قلنا أستر الأضعف لا يدل على عدم ستر لقطعا الكف أضعف من الذراع. أول كلام يقول المراد أنه أستر الأضعف، لا الكف قطعا أضعف من الذراع، يعني وجوب ستر الذراع أكثر مفروغ منه. فإذا الإمام قال أستر الذراع يعني لا الكف، إذا قال أستر الكف مو يعني للذراع، يختلف. الإمام لم يقل أستر الكف، ليش؟ لوجود ما دون. هو ما دون يعني شنو؟ الآن قبل الحكم نجي ننقح الموضوع. ما دون يعني أكو ما فوق. إيه فوق وين؟ لا مو معناته هذا، يختلف. ما دون السوار يعني شنو؟ إذا قلت لامرأة اغسلي ما دون سوارك، اغسلي ما دون سوارك، شنو يجي إلى ذه؟ أحسنتم. لا مو معناته. أنتوا بالمرتكزات الذهنية السابقة هالشكل تحملون. أنتوا لاحظوا الموضوع ثم كذا. أما أولا فلأنه مطلق، إذ يشمل الكف وقسما مما فوقه لعدم ملاصقة السوار عادة للكف، لعدم ملاصقة السوار عادة للكف. والمطلق قابل للتقييد بالأدلة الدالة على جواز إظهار الكفين. فتأمل. وأما ثانيا فلأنه لو سلم إباؤه عن التقييد بما فوق الكاف فهو قابل للجمع بينه وبين الأدلة المجوزة بالحمل على الكراهة. لكن يبقى ظهورها في حد ذاتها في حرمة كشف الكفين. على شنو؟ بلي شنو ها شوفوا فد مرة نلاحظ وما دون السوارين في حد ذاته يدل على التحريم، ولكن إذا جمعناه مع الروايات التي تقول بأن كشف الكفين جائز فنحمله على الكراهة. كفين از زينته. بله. آیه قرآن صریح در حرمت؟ نه لا. النهی ظاهر فی التحریم، مو صریح فی التحریم. ما كمان عنه أكو هنالك نهي عام، الروايات تدل على أن بعض أفراده مكروه مو حرام، ما بي إشكال هذا. إذا رواية قالت كل الجبن ورواية قالت لا تأكل الجبن، لا لا لا تحملونه على الكراهة بدليل الجمع العرفي التوفيق العرفي. العرف ببابك، الشيخ ببابك، إذا قال كل الجبن ولا تأكل الجبن، التوفيق العرفي ما يقتضي حمل لا تأكل على الكراهة، بلي لا. الآن بعيدا عن الأدلة اللفظية بالعرف، إذا فد أبو قال لابنه في مكان واحد هذين الكلامين، قال له لا تطلع برا، اطلع برا، يحمله على ماذا؟ لا تعارض هذا؟ لا، على زين، على المبنى، على مبنى مشهور الفقهاء. زين على المبنى، على بلي اضطرار عرفي هذا. خب العرف الفقهي ما يختلف عن العرف العام، لا لا، هذا شو اسمه عرف عام بس على المبنى. يعني تبرعان، تورعان، التورع اللي لا دليل، على كل حال هذا المبنى مشهور الأصوليين والفقهاء قابلي أنه الجمع العرفي الحمل على الكراهة، ولكن بالنتيجة خلصنا من هذا أن دون السوارين لو وضع في حد ذاته ظاهر في وجوب ستر الكفين كاملا. الجواب الأول قابل للقبول لو لا، أنه لا، احنا ندعي الظهور في انه في ال في في تحت، يعني في جانب الكف، بس طبعا يشمل فوق الكف ايضا، لان السوار مو هنا عاده، السوار يمكن عاده الى نصف الذراع يكون، السوار متحرك ما الى حال الثبات، خصوصا اذا كان متعدد يكون فوق ما يجي هنا يم الكف، لا عادة فوق الكهف. فإذا تمكننا أن نقيد إلى نصف الذراع، إلى نصف الذراع يجي عادة. هنا ملاصق هسه جربوا أنتو. اما این از اینجا، اینجا هم دون از سواره اینجا، یعنی این مجموعه یکی حساب باره، این مکان سواره، لا دون نفس السوار مو دون مکان السوار. پس بگیم که اون سن از درم باشید اینجا باید کفش نبیده، اونه که بالا باید اینجا رو و در زم اگر تصور بشه فرمون این جا رو بپوشونه، هر کسی این جا رو نمیپوشونه، اینجا سوار باشه این جا رو بپوشونه، اینجا باز باشه، هسه إذا الجواب الأول ما قبل الجواب الثاني بالجمع العرفي والتوفيق العرفي، بس بالنتيجة ما استظهره مجموعة من أنه دون السوارين يعني الذراع مو ظاهر عندنا، بس هو احنا نستظهر انه دون السوارين يعني طرف الكاف، كلش بعيد هذا يكون دون السوارين. فالذي خرجنا منه هو انه المقطع الاول ما دون الخمار مع قطع النظر عن نعم يمكن أن يقال يدل على التفصيل وعلى جواز كشف الوجه، مع لحاظ نعم يمكن أن يقال لا يدل على جواز كشف الوجه. هسه بعد شوية من المباحث مضت في الإشكال الخامس على الدليل الأول. إذا ما عرفنا شيء فنقول الرواية مجملة لا نعلم معناها. الدليل الثامن على جواز كشف الوجه والكفين أو أحدهما. ظاهرا لا. الدليل الثامن صحيحة لا، لأن قلنا نعم يمكن أن يقال. صحيحة علي بن سويد. قضية خارجية كذا نعم يقال الإشكال شنو كشمو متعلق للمطلب ولا قضية خارجية قضية حقيقية للرواية. إيه فإذا كان عادة الوجه مستور فالإمام ذكر هذا لأن ذاك مفروغ منه ما يحتاج إلى بيان. يعني موضوع خارجي الإمام ديدان إيه؟ ما بي إشكال هذا. لا، الكلام العرفي إذا الشيء كان مفروغ منه عادة ما يتطرق إليه، يعني لا مانع للتطرق إلى الجانب الآخر. لا مو قضية خارجية، هاي قضية حقيقية. لا بس الإمام ليش ذكر هذا؟ لأن ذاك مفروغ منه. أما محتمل خب صاحب الوسائل هاي الرواية ما ذاكرها في ذاك الباب، ذاكرها في باب آخر. صحيحة علي بن سويد الوسائل جزء 20 صفحة 308 كتاب النكاح أبواب النكاح المحرم الباب الأول الحديث الثالث. سند الرواية هذه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي ابن الحكام عن علي ابن سويد. الرواية صحيحة. قال قلت لأبي الحسن عليه السلام، يعني الإمام الكاظم صلوات الله عليه، هاي الرواية حدث فيها اضطراب عجيب في الكلمات. إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة. فيعجبني النظر إليها. فقال يا علي لا بأس. لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق. لا وإياك والزنا. فإنه يمحق البركة ويهلك الدين. لا اضطراب الكلمات. وهذه الصحيحة هي عمدة ما استند إليه الشيخ الأعظم في القول بالجواز، لأن الشيخ الأعظم يرى جواز النظر. رسالة النكاح صفحة 53 و54. ويرد على الاستدلال بذلك أولا ما في المباني. المباني يعني دورة التنقيح، صفحة 33. إن هذه الصحيحة دالة على جواز النظر إليها حتى مع قصده التلذذ من الأول، كما يظهر من قوله فيعجبني النظر إليها. هالشكل، وهو مما لا يمكن الالتزام به، ولم يقل به أحد منا. فلا بد من حملها على اقتضاء عمله لذلك ووقوع النظر من دون قصد أو تعمد، يعني نظر اتفاقي. هنا وفي الجواهر جزء 29 صفحة 79. أنا أقرأ العبارة بسرعة بعدين إذا حبيتوا أنقلوها من الجواهر. ليس المراد الرخصة له في النظر إلى الامرأة الجميلة التي يعجبه النظر إليها، الذي يمكن دعوى الضرورة على عدم جوازه والضرورة على عدم وقوع ذلك من الإمام عليه السلام الذي من عادته الحث والترغيب في عدم ذلك. ثم حمل الرواية على إرادة النظر الاتفاقي، وأنه يحصل له بعد ذلك لذة، اتفاقا يقع نظره واتفاقا بعد النظر تحصل له لذة. فأجابه الإمام عليه السلام بنفي البأس إذا عرف الله من نيتك الصدق وأنك غير متعمد لذلك، ثم حذره عن الزنا أي عن النظر الذي يخاف منه ذلك، أو أن المراد إياك وزن العين أي تعمد النظر للتلذذ ونحوه. ثم قال: ودعوى عدم صلاحية النظر الاتفاقي لأن يكون موضوعا لحكم شرعي ولو الإباحة يدفعها منع ذلك باعتبار مقدماته. النظر الاتفاقي يمكن أن يكون موضوعا لحكم شرعي باعتبار اختيارية مقدماته، وقد مضى توضيح ذلك. ونحوه في الحامل على النظر الاتفاقي ما في المهذب، جزء 5، مو الجزء اللي نبحث عنه الآن، صفحة 236. وفيه نظر، إذ الإعجاب أعم من التلذذ الشهوي، لأن استدلال التنقيح وصاحب الجواهر والمهذب شنو كان؟ أنه تجويز النظر الشهوي هذا خلاف الضرورة، لا يمكن الالتزام به، خلاف سيرة الأئمة. لا، إذ الإعجاب أعم من التلذذ الشهوي كما سبق توضيحه. منتهى الأمر، تقييد الإطلاق بعدم كون الإعجاب شهوياً بالأدلة الثمانية التي مضت في الفرع الخامس من المسألة الثانية. هناك مضى تفصيل هذا المطلب، أنه الإعجاب أعم من التلذذ الشهوي، وقد عثرنا على كلام من نفس التنقيح ضد هذا الكلام. مهنان يقول الإعجاب يعني التلذذ الشهوي، في مكان آخر قال لا، الإعجاب مو مساوق للتلذذ الشهوي. دورة التنقيح، جزء 12، صفحة 79. أنا أقرأ العبارة بسرعة بعدين إذا حبيتوا كتبوها. يقول: إن ابتلاءه بالنظر من جهة اقتضاء شغله ذلك ككونه بزازا أو صائغا ونحوهما، فسأل عما قد يتطرقه عند النظر من الإعجاب بهن والتمتع بجمالهن على ما هو مقتضى الطبع البشري من التذاذه من النظر إلى كل شيء جميل، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو جمادا، كمجسمة جميلة أو تصوير حسن ونحو ذلك. فأجاب عليه السلام بعدم البأس إذا عرف الله من نيته الصدق، أي كان نظره نظرا ساذجا، والإعجاب الذي يدخله ناشئا عن الفطرة البشرية المقتضية للالتذاذ بكل شيء بديع دون الإعجاب والالتذاذ المنبعثين عن القوة الشهوية والمنبعثين عن الغريزة الجنسية التي هي من سنخ نظر الزوج إلى زوجته، إذ من الواضح عدم الملازمة بين هذين النوعين من النظر، فقد يلتذ الإنسان من النظر إلى وجه ولده الجميل من دون أن يخطر بباله انبعاث هذه اللذة عن الشهوة والغريزة الجنسية، وكذا غير ولده من الأمثلة المتقدمة. فهذا التفكيك متحقق حتى في النظر إلى المرأة الجميلة الأجنبية كما هو ظاهر. ففصل الإمام عليه السلام في الجواب بين هذين النوعين، وخص الجواز بالنوع الأول الذي عبر عنه بقوله إذا عرف الله من نيتك الصدق، ويؤيده قوله عليه السلام بعد ذلك: وإياك والزنا، فإن التحذير عن الوقوع في الزنا قرينة قطعية على أن المراد من النظر المنفي عنه البأس ما كان من النوع الأول المأمون عن الزنا دون الثاني الذي هو معرض للافتتان ويؤدي إلى الزنا غالبا. وإياك والزنا دليل عكس، وهي نظر بكل نظر شهوي أما بزنا نرسها. انظر مطلق النظرات اما دير بالك قف عند حدك حد زنانك. لو فرضنا انه الى اطلاق يقيد بالأدلة الثمانية الماضية، احنا كلامنا انه الاعجاب مو مساوي للالتذاذ الشهوي. احيانا واحد بعض الشياب النورانيين يشوفهم شايب عمره 80 عام لكن وجهه نوراني فينظر اليه باعجاب ولذة، لكن مو لذة شهوية. بلي آدم مبتلا است مرض درد داره اومده پیش امام دردشو در میاره. پس ایجی کلمت مبتلا فهذا اشکال تنقیح، هذا الاشکال تنقیح هو رد نفسه صحیح، هذا اشکال تنقیح هو رد نفسه هذا. وقد ذكر في مباني المنهاج، هذا غير ذاك المباني، مباني المنهاج مال حاج اقتقي القمي حفظه الله جزء 9 صفحة 571 دلالة الرواية بالصراحة على جواز النظر مع تلذذ والشهوة. لا مو كتاب فتوى. وأشكل على الدعاء المباني، يعني الدعاء التنقيح المباني أشكل على المباني، مباني المنهاج أشكل على مباني العروة. القطع بخلاف مفاد الرواية، قال مفاد الرواية مقطوع العدم، المباني هالشكل قال يعني التنقيح، فالمباني يشكل عليه بأن عهدته عليه. هذا القطع منين جايبين؟ فإن الأحكام الشرعية أمرها بيد الشارع ولا مجال لإعمال النظر فيها. الشارع دا يقول التلذذ الشهوي ما بي إشكال، أنتوا تقولون إحنا نقطع بخلاف ما قاله الشارع، انتهى. أقول سبق أن الإعجاب أعم من التلذذ الشهوي، والمطلق قابل للتقييد، وقد سبق ذكر الأدلة الدالة على التقييد. بعد. أكو إشكال؟ الظاهر هذا الإشكال الأول مو وارد على الرواية. احنا لنا ان نقول اما بمقالة القمي انه ما يخالف، الرواية تقول ما يخالف ولا نعمل النظر في مقابلها، او نقول بما قلناه انه هذا مطلق قابل للتقييد. بلي التلذذ غير الشهوي كالنظر إلى نظر الأب إلى ولده الجميل. بلي أنتوا عندما تنظرون إلى وردة تلذذ لولا أنتوا عندما تنظرون إلى وردة تلذذ لو مو تلذذ؟ عندما الأب يشوف ولده الجميل شلون يباوعه؟ الأب المتقي طبعا، أي تلذذ؟ محبة. أحسنتم. أما فد واحد فاسق فاجر عندما ينظر إلى هذا الولد كيف ينظر إليه؟ بالنتيجة زين. اما در زن غریبه تلذذ و اعجاب اقتضا میکنه که شهوی باشه. لا. اما نه شهوی حرام. نوعیه. نوعیه. قد یکون شهویا و قد یکون اعجابا به بدیع الصنع الالهیه. الانسان اللي يشوف كل يوم 10,000 امرأة مع المبالغة كل دقيقة تثور شهوته. تلذذ شهوي. اي نوع من التلذذ؟ اي لا مو جنسي مو لازم. احنا نشوف انه اذا واحد يشوف محارمه الا لازم تلذذ شهوي يكون. لا عندما يعجب بجمالهن لازم يكون اعجابا شهويا مو لازم. اذا هذا الباب يفتح هواي الامر يصير مشكل. بقية الاشكالات ان شاء الله للبحث القادم. وصلى الله على محمد وآله.